إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ولازلنا مع حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه حين قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكان شرحنا لما مضى لتعريف معنى الشهادة وما الذي تتضمنه هذه الكلمة، ثم التعليق حول شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن محمدًا عبده ورسوله، أي من شهد بالشهادة التامة لنبينا عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، قال: عبده ورسوله. وهذان الوصفان إخواني في الله، وصف العبودية الخاصة ووصف الرسالة، تعتبر من أعلى المقامات ومن أفضل المراتب التي يعطاها الإنسان، أن يجمع الله جل وعلا بين العبودية الخاصة وبين الرسالة. العبودية الخاصة أن تكون عبدا لله حقا وصدقا ظاهرا وباطنا، ولهذا امتدح الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أشرف المنازل، في أشرف المنازل. فمثلا عندما أنزل الله عز وجل عليه الوحي فقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهكذا في مقام الدعوة وصفه ربنا جل وعلا بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهكذا في مقام التحدي، وهكذا في مقامات غير هذه المقامات، وصف ربنا جل وعلا بأعظم وصف وهي العبودية، أن تكون يا عبد الله عبدا لله. وأما في الرسالة، وكذلك رتبة الرسالة من المميزات، لأن الرسالة تدل على الاصطفاء، وأن الله جل وعلا يجتبي من خيرة خلقه من يشاء فيجعلهم أنبياء ورسل، كما قال سبحانه وتعالى عن نبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي. هذه ميزة، ميزة عظيمة. فالشاهد أن الله جل وعلا جمع لنبيه عليه الصلاة والسلام بين وصفين عظيمين، ألا وهما العبودية الخاصة مع النبوة والرسالة. قال العلماء: وفي الجمع بينهما، وفي الجمع بينهما دفع لمسألة الإفراط والتفريط، والجمع بينهما دفع لمسألة الإفراط والتفريط، فنبينا عليه الصلاة والسلام عبد فلا يعبد ورسول فلا يعصى. هذا هو المراد من هذه الحكمة في الجمع بين الوصفين، عبد الله ورسوله، فهو عبد فلا يعبد، وهو بالمقابل رسول فلا يعصى. ثم تأتي مسألة إخواني في الله، وهي التي يذكرها العلماء في هذا الباب في وصف نبينا بأنه عبده ورسوله: لماذا قدمت العبودية على الرسالة؟ هل لك أن تقول: وأشهد أن محمدا رسول الله وعبده، هل تقول هذا؟ المعنى صحيح، لكن هذا ليس هو المراد شرعا. فلحكمة ما تجد أن مقام العبودية والرسالة لو وصف بهما وجمعت لنبينا تجد أن المقدم العبودية ثم الرسالة. هل لهذه حكمة؟ نعم، هذه لها حكم. من أولى الأحكام في هذا الباب إخواني في الله أن العبودية تقدم على الرسالة، قال العلماء فيه الحفاظ على النص، لأن النصوص الشرعية جاءت بالبداءة بالعبودية قبل الرسالة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا. فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الوصفين مبتدئين بالعبودية، قال: فقولوا عبد الله ورسوله. الحكمة الثانية كما قال العلماء بدأ بالعبودية لأن مقام الغلاة أعظم من مقام الجفاة وأخطر. ما معنى هذا؟ معنى هذا إخواني في الله أن في نبينا عليه الصلاة والسلام وقع الاضطراب بين طائفتين اثنتين، وهم الغلاة وهم الجفاة. أما الغلاة فهم قوم رفعوا نبينا عليه الصلاة والسلام عن منزلته، لم يجعلوه بشر بل جعلوه بمقام الرب سبحانه وتعالى، فألهوه وصرفوا له الطاعات والعبادات والقربات، وجعلوه من قدرته أنه يتحكم بملك الأرض والسماوات، حتى قال قائلهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا لمن علم اللوح والقلم؟ هذا علم الله، لكن هؤلاء أثبتوه لرسول الله، أثبتوه لرسول الله، وتجد الاستنجاد والاستغاثة وطلب مغفرة الذنوب. فمن يأتي إلى رسول الله إلى قبره ويستغيث به بأن رسول الله يغفر ذنبه ويغسل عيبه. إذن عندي طائفة من الناس من الغلاة، غلاة غلوا في رسول الله، بالمقابل عندي طائفة أخرى هم جفاة، وهم الذين لم يرفعوا رأسا برسول الله عليه الصلاة والسلام، لربما عصوه وجفوه وما رفعوا رأسا بدينه وتركوا ما جاء في سنته من أمره ونهيه وبالقيام بعصيانه. هذا يوجد، هؤلاء جفاة. لكن إذا جئنا في باب الميزان، أيهم أعظم خطرا، الغلاة أم الجفاة؟ لا شك ولا ريب أن الغلاة أعظم خطرا، لأن اعتقاداتهم وما كان من تصوراتهم هذه تصورات كفرية شركية. وأما ما يتعلق بحق الجفاة لربما أوصلهم ذلك إلى الحرمة والبدعة. ولا شك أن الذي يصل إلى مقام الكفر والشرك أعظم خطرا. ولهذا في الرد على هذه الطائفة الخبيثة قدم وصف العبودية، فقيل في حق نبينا محمد بن عبد الله هو عبد الله، رد على الغلاة، ورسوله بيان لأنه ماذا؟ يطاع ولا يعصى. فهذا الحكمة الثانية في تقديم العبودية. الحكمة الثالثة من أن الشرع قدم العبودية على الرسالة، قال العلماء: لأن العبودية فيها إشارة لمقام التوحيد، عندما تقر على نفسك يا عبد الله بأنك عبد لله، أو أنك تقر برسول الله بأنه عبد لله، فلا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بما شاء الله، فما هو إلا مخلوق بين يدي ربه. هذا من تمام العبودية، وهذا هو أصل العبودية. فالعبودية لها تعلق بالتوحيد، ورسوله متعلق بمقام المتابعة بأنك تأخذ بهديه وتأخذ بسنته. فعندي العبودية لها تعلق بالتوحيد، وعند الرسالة متعلق بالمتابعة، فأيهم أعظم قدرا، التوحيد أو المتابعة؟ لا شك ولا ريب أن التوحيد مقدم، ولهذا قدم وصف العبودية الدال على التوحيد قبل وصف الرسالة الدال على المتابعة. ولهذا جاء في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله. فهذه إخواني في الله الحكم الثلاث التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في السر في التقديم وصف العبودية على وصف الرسالة: أولا حفاظا على النص، ثانيا بيان أن مقام الغلا أخطر من مقام الجفاة، ثالثا أن مقام التوحيد أعظم وأرفع من مقام المتابعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن عيسى عبد الله ورسوله. من تمام الحديث بعدما تقر لله جل وعلا بالوحدانية، ثم تقر لنبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، عليك أن تقر أيضا في أمر عيسى خاصة. فماذا تعتقد في عيسى؟ قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. جمع الله جل وعلا على لسان رسوله، جمع الله هذين الوصفين لنبي الله عيسى بأنه عبد ورسول. وهل لهذا الجمع في حق عيسى خاصة حكمة؟ الجواب نعم، في ذلك حكمة عظيمة، وهو الرد على طائفتين عظيمتين اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام. الطائفة الأولى وهم الغلا الذين غلوا في عيسى، وهم النصارى، فكانت مذاهبهم الثلاثة في أمر عيسى كالتالي: منهم من قال أنه هو الله، ومنهم من قال بأنه ابن الله، ومنهم من قال بأنه ثالث ثلاثة. هذه أقوال النصارى في الزمن الحالي والمعاصر، بل في الزمن الذي عاصرهم نبينا وجاء ذكرهم في كتاب الله. منهم من يقول بأنه الله، ومنهم من يقول بأنه ابن الله، ومنهم من يقول بأنه ثالث ثلاثة، وكل ذلك غلو في أمر عيسى عليه السلام. ما كان عيسى هو الله تعالى الله، ولا كان هو ابن الله، فربنا لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، وأن ربنا عز ولأن عيسى ما كان ثالث ثلاثة. فكيف الرد على هؤلاء؟ جاء ذلك في ديننا بأن نثبت أن عيسى ما هو إلا عبد لله، وأن عيسى عبد، نؤمن ونقر بأن عيسى عبد، فنرد على أولئك الغلام من النصارى. وفي قولنا ورسوله رد على طائفة أخرى من أهل الكتاب وهم اليهود، إذ أن اليهود طعنوا في عيسى عليه السلام، فهم يعتقدون في عيسى بأنه ابن زنا، وأن أمه مريم إنما أتت به من فاحشة فعلتها. نعم، اليهود يقرون بهذا ويعترفون أنهم طعنوا في عيسى ويطعنون في نسبه، فلا يقرون له بالنبوة والرسالة أصلا، فضلا أن يعترفوا بنزاهته وصلاحه. واليهود إخواني في الله حربهم على عيسى قديمة، هذا في أول منشأه، ثم حتى في نهايته. من الذي وشى بعيسى؟ عيسى كان مختبئ مع الحواريين من بطش ذلكم الإمام أو الحاكم الوثني، فمن الذي دل هذا الحاكم الظلوم الوثني على مكان عيسى؟ اليهود ذهبوا إلى هذا الوالي وأغروا صدره بأن هناك رجل يدعي النبوة ويدعي الرسالة واسمه عيسى، وأنه يجمع الأوباش ويجمع الناس حتى يخرجوا على سلطته، فلا يزال به حتى أصدر الأمر بماذا؟ بحبسه وقتله. طبعا ما قتل وما صلب، بل رفعه الله إليه. الشاهد أن اليهود كارهين لعيسى عليه السلام، فجاء هذا الوصف ردا على اليهود بأن عيسى وهو رسوله ليس كما يقال بأنه بشر أو مطعون في عرضه، بل هو مكرم، إذ أن الله اجتباه واصطفاه بالنبوة والرسالة. إذن هذه الحكمة من جعل من صميم عقيدة المسلم أن نقر بأن عيسى عبد رد على النصارى ورسول رد على اليهود، فكانت هذه الأمة الإسلامية من أسعد الناس في اعتقادهم في عيسى عليه السلام. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. وكلمته، ما معنى أن عيسى هو كلمة الله؟ قال العلماء: معنى ذلك أن عيسى سمي بكلمة الله لأنه خلق وصدر بكلمة كن، هكذا كان خلق عيسى عليه السلام من غير أب، وإنما أراد الله أن يوجد هذا النبي فأوجده بكلمة كن فكان، كما قال ربنا جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، فكان عيسى عليه السلام بشرا سويا. إذن هذا معنى وكلمته ألقاها إلى مريم، وذلك عندما أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ في جيبها ونفخ في درعها. قال: وأن عيسى كلمة الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها وروح منه. وما معنى روح منه؟ أي أن عيسى عليه السلام ما هو إلا روح مخلوقة خلقها الله عز وجل، خلقها الله عز وجل. قد يقول قال: أليست هذه البشرية جميعا هي من الأرواح التي خلقها الله؟ الجواب: نعم، كلنا من الأرواح، أرواحنا خلقها الله عز وجل. إذن ما الميزة في عيسى؟ الميزة أن الله أضاف هذه الروح إلى نفسه، وروح منه، وهذه إضافة تشريف، أي أن هذه الروح ليست كأي روح، كما يقال ناقة الله ليست كأي ناقة، بيت الله ليس كأي بيت، روح الله ليست كأي روح، فهي روح مميزة اصطفاها الله واجتباها. هذا إخواني في الله ما يتعلق بأمري، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وسيأتي معنى تتمة الحديث إن شاء الله في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.